هذا سائل من الرياض يقول: رجل عنده بنات أخيه وهو يمزح مزاحا فاحشا، هل يجوز لهن أن يجلسن معه؟ أرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبني على هذا السؤال. بنات الأخ يعني أن أخا أبيهن هو عمهن، نعم، وهو محرم لهن بلا شك، ولكن إذا تكلم بكلمات نابية تنم عن شهوة أو نظر نظرات تنم عن الشهوة فإنه لا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن أمامه ولا أن تخلو الواحدة منهن به، وذلك لأن الفتنة في مثل هذه الحال قريبة جدا، وأصل وجوب الحجاب خوفا من الفتنة.